بعد قراءة القصيدة قراءة متأنية وتسطير بعض الظواهر الفنية فيها وبعض الكلمات التي ترشح بالمعاني المتصلة بالقيم والمثل التي يدعو إليها شعراء الحماسة، يقوم الدارس بكتابة التخطيط التالي على المسودة. أولاً المقدمة، وتشمل العناصر التالية: تمهيد عام أي تقديم مادي للقصيدة، موضوعها برنامج التحرير اعتماداً على الأسئلة المصاحبة ويضبط فيه عناصر الجوهر. ثانياً الجوهر، يتبع فيه الطالب وجوب ما ضبطه من برنامج في المقدمة. عناصر الجوهر: ألف تفكيك القصيدة حسب معيار واضح مذكرة، باء تحليل كل وحدة فنياً ومضمونياً، جيم التأليف بين الوحدات بذكر ما يجمع بينها من وشائج في المستويين الفني والمضموني، ويسهل ذلك بإنجاز الجثاثة التالية على المسودة أي في شكل جدول مثلا. أولا البنية الإيقاعية، الإيقاع الخارجي بين قوسين الوزن، القافية، الروي، التصريع. الإيقاع الداخلي بين قوسين الجناس، الترديد، التكرار، التوازن اللفظي والتركيبي. أجراس الصوت أي كثرة استعمال السين ودلالته على صوت السيوف مثلا. القاف أي حرف حلقي ودلالته على الشدة والمجاهدة. الحركات الطويلة ودلالتها على البناء بين قوسين بناها فأعلى والفناء تقرع القناة. ثانيا الصورة الشعرية، التشبيه، الاستعارة، المجاز العقلي، الكناية، المعجم المستعمل، الموصوف في حالة حركة أي الأفعال الوصفية. ثالثا الأساليب البلاغية، الإنشاء ودلالته على الانفعالات والمواقف، أو الجمل الخبرية دلالتها على الوقائع الحربية. رابعا البنى النحوية والصرفية، دلالة الجمل الإسمية على الثبات وعدم التغيير، دلالة الجمل الفعلية على الحركة، الفاعلية في الممدوح مع المفعولية في الإعداد، استعمال صيغ المبالغة للدلالة على الكثرة وشدة إنجاز الفعل. خامسا المستوى المعجمي والدلالي، الحرب والقتل والشهامة.